ما انت عارفة حنبلية قد ايه هي وجوزها المعلم سند الدكروري بتاع الخرد. اختي طماطم دايما بتفكرني بغيابك، مع ان انا فاكرك والله على طول، وحاسة زي ما يكون بعدك عني من سنة واكتر. في كلام كتير عاوز اقولهولك. عاوز اسألك عن الاحلام اللي كنا بنبنيها سوا طول عمرنا. يا ترى الاحلام دي لسه بتزورك في المنام؟ انا شفت البيت الجديد والورشة، ورشة الكهرباء اللي فكرنا فيها سوا، وانت قلت هتستورد لها العدد والاجهزة من المانيا وتكون تحت البيت. فعلا شفت ده كله زي الحقيقة في المنام، حتى شفتك قاعد قدام الورشة وبتنده عليا انزل لك الشاي، وبعدين طلعت في الظهريه تتغدى وتمدد جسمك شويه وكان الاكل جاهز. محمد الحل يا محمد. ايه ايه خير في ايه؟ ثانية واحدة بس، الورك واقف في زوري. قائد الكتيبة بيدور عليك وبعت لك في مأمورية مستعجلة. مأمورية مستعجلة؟ ايه ايه؟ مش عارف، في عربية مستناك في قائد الكتيبة، نزل القاهرة في خلال ساعة. ايه يعني هنزل مصر؟ ايوه بس اوعى تنسى تسيب عناوينك المحتمل تواجدك فيها في القاهرة بمكتب السرية. يا فرج الله يا فرج الله. مع السلامة محمد، وسلمني على خالتي ام محمد واشكرها على ذكر البط. اللي افترست لوحدك. من انت كمان يا عم، هيزغطوك هناك، وفوق كده هتموسم وسط العيلة وتحضر اول يوم في رمضان. كل سنة وانت طيب. وانت حسين. طيب. ايه مش عايز حاجة من مصر؟ انا لسه جاي من هناك، بس مفيش مانع تسلملي على اخو الذكر البط اللي كلته احسن، وحشني قوي، ويا ريت تجيبه معاك اسلم عليه بنفسي. محمد. ماما. يا حبيبي يا ابني. ماما حبيبي. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي يا نورعيني. يا ام محمد خليني شويه بقى، بالحضن بالحضن يا بابا، بالحضن يا ابني، بالحضن يا بابا. الحمد لله بالسلامة يا ابني. هو انا كمان يا محمد. اهلا يا سمية. ايه ده، انت اتغيرت كتير قوي يا محمد. اهلا يا كوثر. وبقيت شكل العساكر بتوع السيم. يا وحش، جبت لي ايه معاك من الجبهة؟ يعني هيجيب لك ايه يا اخويا؟ عسكري اسرائيلي؟ لا، عاوز بندقية اسرائيلي. بندقية حتة واحدة؟ طب مش لما تعرف الحكاية هتنتهي على ايه؟ انتوا صحيح هتحاربوا؟ طبعا. انا شخصيا مش مصدقة. اسكت يا كوثر، الحرب جاية يعني جاية. احنا هناك علشان كده، علشان نحارب. دموعكم دي بتقول كده، دموعي انا في ليل الغربة وانا نايم لوحدي بعيد عن اهلي وفي وسط التراب والوحوش والخطر بتقول كده. الحرب لازم تقوم يا كوثر، احنا مش رايحين هناك علشان نلعب، احنا رايحين علشان نحارب. الحرب جاية. يقطعني، انا مش قصدي يا محمد، انا انت هنا في القاهرة عمالة تفكري في مشاريعك وبس، لكن هناك شيء تاني انت ما تعرفهوش ولا شفتهوش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه بس اللي بيجرى ده؟ ايه الحكاية يا اولاد؟ ما تخذوا الشيطان. صلوا على النبي يا اولاد. الله، قوم يا هانم انت وكوثر اذبحوا ذكر بط علشان محمد وعشان نعرف نتسحر سوا. رمضان كريم يا اولاد وبعودة الايام. حاضر حاضر يا حاج، حاضر. افتح يا كمال. حاضر. مين؟ اهلا يا ابله، ادخلي اتفضلي. الباشمهندس وصل. انا سمعت صوته، هو بيزعق ليه؟ اصل الحكايه يا ستي ان تعال هنا يا واد يا كمال، تعال تعال امسك قصادي ذكر البط. حاضر. بعدين وحوي يا وحوي. ايوه، واعملي حساب مروه يا ام محمد هتتسحر معانا. حاضر. اللمه حلوه يا اولاد، وخصوصا في رمضان، رمضان كريم وبعود الايام. مروة. مالك يا محمد، في ايه؟ الحمد لله انك جيت. سمعت صوتك بيزعق. يا للدرجات سمعتي؟ الدنيا ليل والحارة ساكتة، ايه اللي حصل؟ القلق اللي عايش فيه خلاني افقد اعصابي. هو انت بس اللي قلقان؟ وانا كمان. تفتكر حد تاني غيرنا حاسس بحاجة؟ يا بختك. يا بخت اني بتعذب. يا بختك انك عرفت تعبر، تزعق وتشتم وتصور، لكن غيرك لا. أنا عايشة في أسر جوز أختي المعلم سند اللي بيتحكم فيا وفي تحركاتي. رايحة فين وجاية منين؟ جامعة إيه وبتاع إيه؟ تصدق إنه عايز يمنعني من تكميل علامي؟ لا، مش ممكن وهو ايه اللي ممكن اقدر عليه؟ كله الا العلام. جوز اختي بيقول الجواز ستر للبنت قبل العلام. انتي زودت قلقي. والعمل يا مروه والحل؟ ما انتش عارف ايه الحل. في ايدك انت وحدك يا محمد. انت جوزي. جوزك؟ جوزك على الورق في القسيمه، لكن في الحقيقه انا عايش بين السماء والارض. انت هنا في بولاق عايشه مع جوز اختك المعلم سند واختك طماطم، وانا مش قادر اعمل لك حاجه. انا ظلمتك معايا يا مروه. ظلمتني؟ ما تقولش كده. انا عرفت اني فعلا استعجلت لما ارتبطت بيكي. انت بتقول ايه يا محمد؟ كان لازم النهارده تكوني حره. حره؟ انا مش عارف لحد دلوقتي مصيري هيكون ايه. انا ازاي ما فكرتش الا في نفسي وسعادتي وبس؟ ازاي تقول كده يا محمد وانت لازم تقف جنبي؟ ده انت مش جوزي وبس، ده انت اخويا وابن خالتي وحبيبي. انا مش قادر اقف جنب نفسي. مروه فكري تاني ارجوكي، فكري. لحد هنا كفايه. فكري قبل ما تندمي اكتر. اندم؟ اندم ازاي وانا بقيت حته منك، من تفكيرك وعقلك وقلبك؟ ده انت يا محمد بقيت كل حاجه في حياتي. جاي دلوقتي تسيبني لتاجر حديد خردة جوز اختي واختي يتحكموا فيا؟ انا اتغيرت عن الاول كتير يا مروة، ومش عارف اوفق بين حياتي هنا وهناك. هناك على الجبهة بقيت انسان تاني، اختلفت عندي معنى السعادة والحب. خلعت عني احلام الشباب وتولدت من جديد في ليل ونهار عايش قدام كابوس اسمه الهزيمة. اذا كانت حياتك اتغيرت بالشكل ده، أنا كمان لازم أتغير. مش ممكن، مش ممكن، لأنك ما عشتيش اللي أنا عشته، ولا شفت عدوك قدام عينيك بيلوث بحر بلدك. لكن شايفة قدامي المعلم سند تاجر الخردة ولازم أقومه. متهيألي أصعب من اللي أنت شفته وبتقول عليه. هتقدري؟ هتولد من جديد علشانك. مش عشاني يا مروة، لأ مش عشاني. عارفة، عشان البيت وعشان بلدنا مصر. مصر يا مروة. أنا ماشي راجع الجبهة، وفي قلبي عشق تاني وحنين بيناديني. عشق تاني وحنين بيناديك؟ أيوة، نقطة رهيبة في خط برليف، قلعة حصينة اسمها رقم 6. وأنا وعدك هفضل مستنية لحد ما أبوك يكمل الشقة ويشتري قط النوم من دمياط. ولو ما رجعتش، اللي يعرف سكة الموت يعرف سكة الحياة. انت علمتني كده. انا زعلانة قوي يا حاج. ليه كفل الشر يا هاني؟ عشان محمد سافر الجبهة وهو زعلان. لا، مين قالك انه مسافر زعلان؟ انت ما سمعتش كلامه مع كوثر اخته؟ يا ستي الاخوات كده بيحبوا يناقشوا بعض، وخصوصا لما يكونوا شباب. امال ليه من ساعة ما سافر لا جواب ولا حس ولا خبر؟ دول كلهم يومين فاتوا من رمضان، انت عايزه منه حاجه؟ عايزه سلامته. خلاص يا ستي، حطي في بطنك بطيخه صيفي. مش قادره، بس انا خايفه على الاولاد. احنا بنخلفهم عشان يوم زي ده يا هانم، وعايزك تدعي لهم. ربنا معاه هو واللي زيه. ايوه كده. جفنه علم الغزل تم تم تم تم تم تم. الله الله الله، اللي واخد عقلك؟ ها حسين. اهلا، اتفضل يا حسين. اتفضل. فين يا اخي؟ انت من يوم ما رجعت وانت مش معانا. ازاي يا حسين؟ ما انت شايف وعارف انا دفنت روحي هنا. لا ما تقولش كده، قول انا زرعت روحي هنا. تعرف يا محمد، انا بفكر في ايه بعد ما تخلص الحرب. بتفكر في ايه؟ انت عارف ان انا خريج زراعة، ده غير ان انا فلاح. وايه دخل ده في اللي بتفكر فيه؟ بفكر يا محمد اني ارجع هنا تاني. عشان ايه؟ عشان نوضب الارض ونصلح اللي دمرته الحرب، عشان نزرع قوت العيال ونبني البلاد ونعمر. مش المصريين كده دايما يحبوا البنى؟ عشان كده بقى انا زعلان منك. ايه ده؟ زعلان مني انا يا محمد؟ طبعا يا اخي، عشان انا قاعد اشتكي من البطاله، وشايف الافراد قدام مني طلع نزله تهد وتبني وتحفر ملاجئ ومرابض وتعلي في الساتر الترابي وليني الألغام وانا قاعد اتفرج. يا حضرة الضابط مش شغلتك، احنا محتاجينك للشدائد. انا خلصت كل واجباتي يا اخي، جمعت المعلومات الهندسية عن النقطة القوية اياها، رسمت لها المقاطع والزوايا ووزعت عليها الأسلحة. النقطة اللعينة حفظتها صم، حفظتها صم يا أخي، وعرفت كل حارة وكل زاوية وكل شبر أكتر من اللي عاملينها كمان. يبقى مفيش قدامك غير إنك تقتحمها، وده قدري، قدري اللي منتظره ومنتظرني. وسطى الحاج فوضى عبد الله. ايوه يا ابني جاي لك. يا لهي يا واحد فين يا اخو. اتفضل جواب من الجاب اهو. في ايه يا ابو محمد؟ جواب يا ستي جاي من محمد اهو. طب والنبي افتحه بسرعه وطمني. الهي طمن قلبك يا رب. يا حبيبي يا ابني طمني يا ستي، طمني، ما تقلقيش كده. احضرني يا ابو محمد، مش وحشني يا اخويا من زمان. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والدي العزيز، والدتي العزيزه، وحشاني اخباركم واخبار اخواتي واخبار مروه. اما عني فالحمد لله كويس وصحتي كويسه، وانا حبيت المعيشه هنا وسط اخواني وزمايلي، ومش عايز انزل على الجبهه هنا. كل دقيقه وثانيه ليها قيمتها، ومع كده انا فاكر يا بابا كل كلمه قلتها لي من كتبك القديمه الصفرة، ودايما التجئ اليها وقت الشده بعد الله والصلاه والصوم. تعرف يا بابا، في مره ساعدت الزملاء في مهمة نقل ألغام لموقع متقدم لقوتنا، وكنا راكبين عربية نقل محملة بمئتين لغم، وحصل ضرب من مدفعية العدو علينا وانفجرت العربية، والكل تصور إن حكون ضمن الشهداء، لكن ما حصلش. زعلت جدا وبكيت. أكيد يا والدي أنت مش راضي علي، لأنه لو كنت راضي عني كان اختارني ربنا ضمن الشهداء وفزت بالجنة ونعيمها. سامحني يا والدي، سامحيني يا والدتي إن كنت زعلت حد منكم. أنا قلبي يا ابني راضي عنك، راضي عنك دنيا وآخرة. أنا كمان يا حبيبي، أنا كمان قلبي وربي راضين عليك يا نور عيني. أنا طول عمري بقول لك تلبس جديدا وتعيش سعيدا وتموت شهيدا يا رب. مالك يا محمد؟ لسه منتظر الرد على جوابك. الرد جاني من زمان، الرد جوايا مش فاهم. وانا بكتب الجواب كان قلبي حاسس بيه، حاسس برد ابويا الحاج فودة. قلبي بيقول لي الحكايه قربت. امتى؟ لعله قريب، اذا دعاني الداعي فانا قريب. يا رب يا رب. رجعت شغلك يا حسين؟ كله تمام يا فندم، خير ابدا، مفيش، مجرد اعمال روتينيه. احنا خلاص يا فندم شبعنا أعمال روتينية. اسمع يا حسين، قول لي رجالتك إن كانت صايمة تفطر. نعم تفطر، وده اسمه كلام يا فندم؟ ولا واحد هيرضى. الشر بيبيح كده، وإحنا لنا ظروف ومحدش عارف. والله يا فندم أنا هحاول. ودلوقتي إحنا عندنا اجتماع هام على مستوى القيادة. ها إيه رأيك؟ قلت إيه؟ أقول إيه يا فندم؟ وهو عاد عارف العمر فاضل قد ايه علشان نقدر نعوض يوم واحد نفطره. على كل حال شد حيلك وجهز نفسك يا بطل. انت بتقول ايه يا فندم؟ اليوم قرب، قرب قوي، ومنتظرين ساعة الصفر. يا روايح الجنة، يا روايح الجنة. خلي بالك من نفسك يا محمد، والبس الشدة والخوزة، البسها كويس على راسك. حاضر حاضر يا فندم. بالحضن، بالحضن يا محمد، بالحضن يا حسين، بالحضن. ما حدش عارف، يمكن ما نتقابلش تاني. الله انت مالك؟ انت بتعيط؟ لا لا انا انا انا ما بعيطش، انت اللي بتعيط. انا كمان ما بعيطش يا اخي. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. النهارده فرحك يا محمد، ما تعيطش. عارف عارف يا فندم، نمره ستة، نمره ستة يا فندم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله محمد، رد على يا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما تخافش ما تخافش يا محمد، شد حيلك يا بطل. القارب الحقونا بالقارب، قارب البطال بسرعة، انقلوا المصابين كلهم. أنا كويس أهو. أنا اركب اركب يا محمد، القارب اتسند عليا. أنا كويس أهو ومبسوط كمان. أنا ما فيش حاجة. فوق يا محمد، فوق محمد. ماله اسمعني، شايف يا محمد، بص قدامك، احنا عبرنا القناة يا محمد وحققنا الحلم ووصلنا النقطة الحصينة نمرة 6 وغيرها. هدفك يا محمد اتحقق. ابويا وامي، مروة، كمال، النقطة نمرة 6. رجلك عليها يا بطل، النقطة نمرة 6، رجلك عليها يا محمد. الله أكبر الله أكبر، نجحت المهمة يا محمد ورفعنا العلم. وفي أقل من 6 ساعات عقب انطلاق الشرارة الأولى في الساعة 2:05 ظهر 6 أكتوبر 10 رمضان، بدأت طلائع الزحف المقدس إلى سيناء الأسيرة في أروع عملية اقتحام لمانع ماي. اسبقيني يا مروة وهاتي الشربات من عند عمك علي البقال. إزازتين يا أبلة طماطم؟ إزازتين هيكفي الحارة ولا بيت عمك فودة؟ قولي 10 أزايز 20، ده يوم هنا وانشراح والهم فيه عن القلب نزاح. حاضر يا أبلة. يا أبلة مروة، يا أبلة كمال، تعال معايا علشان تشيل الشربات. على فين؟ نجيب الشربات يا واد. خلاص يا كمال، خلاص هنفرح ونعمل الفرح ونهيص. وفي أقل من 6 ساعات كان على الضفة الشرقية أكثر من 80,000 جندي مصري اقتحموا قناة السويس بالنار والدم، وهجموا مواقع العدو الحصينة ونقطوا القوية على مواجهة 170 كيلومتر في موجات متتالية بلغت 12 موجة. الحمد لله على السلامة يا محمد. أنا أول ما قالوا لي جيت المستشفى على طول. إيه خير يا بطل؟ خير إن شاء الله. إيه يا محمد مالك؟ دي مقابلة تقابلني بيها بعد المدة الطويلة دي، مالك يا محمد؟ في حاجة؟ لا أبدا ما فيش، كل اللي يجيبه ربنا كويس. أيوة بس مروة، أنا عاوز أقول لك حاجة مهمة. إيه؟ حددت ميعاد الفرح؟ لا مفيش فرح. مفيش فرح؟ إزاي؟ مروة، أنا حليتك من كل ارتباط بينا، والشبكة هدية مني ليكي. إيه ده؟ إيه اللي بسمعه ده؟ مش معقول. طب ليه؟ من فضلك يا مروة، من فضلك، أنا مش عاوز أتعبك معايا، وده آخر كلام، معلش، عاوز أستريح شوية. مع السلامة. مش كنت بقولك أنا قلبي كان حاسس؟ لا مش ممكن. إيه هو ده اللي مش ممكن؟ أهو بانت كل حاجة أهو. لازم في حاجة وأنا لازم أعرفها. أيوة لازم أعرفها. أنا راجع المستشفى. من فضلك يا دكتور. أيوة. أنا خطيبة المقاتل محمد فودة اللي في أوضة 46. أهلا وسهلا. لو سمحت تقولي هو عنده إيه؟ أبدا، جرح كبير شوية في رجله وربنا يستر. جرح كبير في رجله؟ يعني ممكن؟ ربنا يستر. محمد مروة، أنا عرفت كل حاجة. عرفت إيه؟ عرفت إن رجلك اتصابت في المعركة إصابة كبيرة، وإنت خايف أرتبط بيك علشان خايف تبقى عاجز. مش هي دي الحقيقة؟ أيوة. طب ليه ترتبطي بواحد عاجز؟ لا لا لا ما تقولش كده. أنا يشرفني أكون زوجة بطل، وبعدين يا محمد ربنا كبير. يعني موافقة تكوني مرات واحد؟ ما تكملش يا محمد، ما تكملش يا زوجي العزيز.